بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين وجميع المسلمين. قال الشيخ تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية رحمه الله تعالى في رسالته تحقيق الإثبات للأسماء والصفات وحقيقة الجمع بين القدر والشرع، قال رحمه الله: والله تعالى جعل من دين الرسل أن أولهم يبشر بآخرهم ويؤمن به، وآخرهم يصدق بأولهم ويؤمن به. قال تعالى: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه، قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، قالوا أقررنا فاشهد، قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. قال ابن عباس رضي الله عنهما: لم يبعث الله نبيا إلا أخذ عليه الميثاق لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه، وأمره أن يأخذ الميثاق على أمته لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهم أحياء ليؤمنن به ولينصرنه. وقال تعالى: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه فاحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم عما جاءك من الحق لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن الله سبحانه وتعالى من رحمته امتن على أهل الأرض بأن بعث فيهم أنبياءه ورسله عليهم الصلاة والسلام ليبصروا الناس بدين الله وليدعوهم إلى الحق ويرشدوهم إلى الواجب عليهم من حق الله سبحانه وتعالى وبما لهم من الجزاء إن أطاعوا أو عصوا. فالبقاع والقلوب كلها مظلمة إلا ما أشرق عليه شمس النبوة، وأعظم الناس وأعظم الأنبياء وأكملهم نورا نبينا الكريم محمد صلى الله عليه وسلم، وقد جعله الله عز وجل خاتم المرسلين وإمام النبيين، وأوجب على جميع الأنبياء قبله من لدن آدم عليه السلام وإلى عيسى عليه الصلاة والسلام الذي هو آخر الرسل قبل نبينا محمد عليه الصلاة والسلام، أخذ الله عليهم العهد جميعا وأيضا على أممهم أنه لو بعث النبي صلى الله عليه وسلم وأحدهم حي فإنه يجب عليه أن يتبع هذا النبي عليه الصلاة والسلام. والدليل على ذلك ما أخبر به سبحانه وتعالى في سورة آل عمران: لتؤمنن به ولتنصرنه. هذا ميثاق وعهد أخذه الله سبحانه وتعالى على النبيين أجمعين، فدل ذلك على أن نبينا محمد صلى الله عليه وسلم يجب على كل من بلغته رسالته عليه الصلاة والسلام أن يؤمن به. إذا كان هذا حقا واجبا على جميع الأنبياء والمرسلين لو أدركوا النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بمن دونهم من البشر؟ وذكر المؤلف رحمه الله هاهنا قاعدة لطيفة في باب النبوات، وهي أن دين الأنبياء واحد، ولأجل ذا فمتقدمهم يبشر بمتأخرهم ومتأخرهم يصدق بمتقدمهم. والدليل على ذلك ما جاء في هذه الآية التي معنا، وكذلك ما جاء عن عيسى عليه الصلاة والسلام فيما أخبر الله عز وجل عنه: ومبشرا برسول يأتي من بعدي اسمه أحمد. وأما المتأخر فإنه يصدق المتقدم كما أنه يؤمن به، ومن ذلك ما أخبر الله سبحانه عن نبينا محمد عليه الصلاة والسلام إذ قال: وأنزلنا إليك الكتاب بالحق مصدقا لما بين يديه من الكتاب ومهيمنا عليه. فهو يصدقه، فكل رسول متأخر فإنه يصدق من قبله من الأنبياء والمرسلين. وهذه الآية التي معنا وهي آية آل عمران: وإذ أخذ الله ميثاق النبيين، فسرها ابن عباس رضي الله عنهما وكذلك ابن عمه علي رضي الله عنه بما قد سمعت، وهو أن الله عز وجل لم يبعث نبيا إلا أخذ عليه الميثاق: لئن بعث محمد صلى الله عليه وسلم وهو حي ليؤمنن به ولينصرنه، وكذلك الأمر في حق الأمم. ولأجل ذا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي، لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعي. هذا في حق موسى. ومن موسى؟ الذي هو من أعظم الأنبياء والرسل، وهو كليم الرحمن عليه الصلاة والسلام. ومع ذلك فوالله لو كان النبي صلى الله عليه وسلم أدرك موسى وكان موسى حيا في وقت بعثة النبي عليه الصلاة والسلام، فإنه والله لا خيار لموسى عليه الصلاة والسلام ألا يتبع نبينا عليه الصلاة والسلام. وقل مثل ذلك في عيسى عليه الصلاة والسلام، فإنه إذا نزل آخر الزمان فإنه سوف يحكم بشريعة محمد عليه الصلاة والسلام، فإن هذا هو الواجب عليه، كما أنه هو الواجب على جميع الأنبياء لو أدركوه عليه الصلاة والسلام. فهذا كله توطئة وتمهيد لبيان التوحيد الذي أطبق عليه هؤلاء الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. فأولهم وآخرهم دينهم واحد، الأنبياء إخوة لعلات، دينهم واحد كما أخبر بهذا النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. صلى الله عليكم. قال رحمه الله: وجعل الإيمان بهم متلازما، وكفر من قال إنه آمن ببعض وكفر ببعض. قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا. وقال تعالى: أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض، فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا، ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب، وما الله بغافل عما تعملون. وقد قال لنا: قولوا آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل إلى إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب والأسباط وما أوتي موسى وعيسى وما أوتي النبيون من ربهم لا نفرق بين أحد منهم ونحن له مسلمون، فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا، وإن تولوا فإنما هم في شقاق، فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. فأمرنا أن نقول آمنا بهذا كله ونحن له مسلمون، فمن بلغته رسالة محمد صلى الله عليه وسلم فلم يقر بما جاء به لم يكن مسلما ولا مؤمنا، بل يكون كافرا وإن زعم أنه مسلم أو مؤمن. أحسنت. نبه المؤلف رحمه الله ها هنا إلى التلازم، إلى التلازم الحاصل بين الإيمان بالله والإيمان بالرسل عليه الصلاة والسلام، وبين الإيمان بالرسل جميعا، بمعنى الإيمان بكل رسول. هذا أمر يجب الجمع بينه، أن تؤمن بكل رسول أرسله الله سبحانه وتعالى، سواء علم على وجه التفصيل أو كان ممن لم يسمى لنا فإن ذلك كله يجب الإيمان به. وهذا الأمر من المعلوم من الدين بالضرورة أنه لا إيمان إلا بأن يؤمن الإنسان بكل كتاب أنزله الله وبكل رسول أرسله الله، لا إيمان. ولا يمكن أن يكون الإنسان مؤمنا إلا بأن يؤمن بكل كتاب أنزله الله وبكل رسول أرسله الله، يجب الإيمان بذلك تفصيلا فيما جاء مفصلا وإجمالا فيما جاء مجملا. وهذا أمر قطعي مجمع عليه بين المسلمين. ولأجل ذلك من كفر بنبي واحد فإنه يكون كافرا بالله ويكون كافرا بجميع الأنبياء والمرسلين، حتى إنه كافر بالرسول الذي يزعم أنه يؤمن به. بمعنى اليهود يزعمون أنهم آمنوا بموسى لكنهم يكفرون بعيسى ومحمد عليهما الصلاة والسلام، والنصارى يزعمون أنهم يؤمنون بموسى وعيسى لكنهم يكفرون بمحمد صلى الله عليه وسلم. والحق أنهم جميعا كافرون بالله أولا، ثم كافرون بجميع الأنبياء والمرسلين. ولذا القاعدة عند أهل العلم التي أطبقوا عليها جميعا أن من كفر بنبي واحد فإنه كافر بجميع الأنبياء والمرسلين. ولأجل هذا انظر ما أخبر الله عز وجل مثلا في سورة الشعراء: كذبت قوم نوح المرسلين، كذبت قوم لوط المرسلين، كذبت عاد المرسلين، كذبت ثمود المرسلين. مع أنهم في الواقع إنما كفروا بماذا؟ بنبي واحد، هذا الرسول الذي أرسل إليهم، لكن الله جل وعلا جعلهم كافرين بجميع المرسلين. ومرجع ذلك إلى أمرين: أولا أن الحق الذي جاء به الأنبياء جميعا واحد، ولأجل هذا متى ما كفر إنسان بهذا الحق الذي جاء به رسول معين عليه الصلاة والسلام فإنه بالتالي سوف يكون كافرا بجميع الحق الذي جاء به جميع الأنبياء والمرسلين. أصل دين الأنبياء وهو التوحيد واحد، وجوب طاعة الله عز وجل شيء واحد. الأنبياء كما أخبرنا ماذا؟ دينهم واحد، إخوة لعلات. ولأجل هذا من كفر بحق جاء به هذا النبي فالواقع أنه كفر بالحق جميعا، فلا فرق بين ما جاء به هذا وما جاء به هذا من بالنظر إلى أصل الدين، ولا فرق بين المعبود هنا والمعبود هنا، فالمعبود واحد وهو الله سبحانه وتعالى. فتحصل لنا إذن أن من كفر بنبي واحد فإنه كافر بجميع الأنبياء. الأمر الآخر أن الإيمان بالرسول إنما كان طاعة لله سبحانه وتعالى. الإيمان الذي ينفع هو أن يؤمن الإنسان برسول طاعة لله، لأن الله أمر بطاعة هذا الرسول واتباعه، أليس كذلك؟ والله سبحانه وتعالى أمر بطاعة الله عز وجل، أمر بالإيمان بجميع الأنبياء والمرسلين. إذن من زعم أنه آمن بهذا الرسول ثم كفر بمثيله ونظيره دل هذا على أن إيمانه الأول لم يكن إيمانا صحيحا، لم يكن لأجل الله سبحانه وتعالى واتباعا لأمر الله، إنما كان لهوى أو عصبية أو لغير غرض من الأغراض الأخرى. أما لو كان إيمانه اتباعا لأمر الله إذن لا فرق بين نبي ونبي، كما أنه آمن بالأول وجب عليه أن يؤمن بالبقية، أليس كذلك؟ فتحصل لنا إذن أن من كفر بنبي واحد فإنه كافر بجميع الأنبياء، كذلك من كفر بنبي فإنه يكون كافرا بالله سبحانه وتعالى، لأنه يكون مستكبرا عن طاعة الله عز وجل. وقد مر بنا أن الدين الواجب على جميع الناس إنما هو الاستسلام لله سبحانه وتعالى، فله أسلم. والاستسلام قلنا إنه يقابله أمران: إشراك واستكبار، إشراك واستكبار. والمؤمن هو الذي يسلم من هذين. ولأجل هذا يظهر لك عظم شأن سورة الإخلاص، فإن الله عز وجل أخبر فيها بأنه أحد وأنه صمد. الإيمان بأحدية الله ينفي الشرك، والإيمان بصمدية الله ينفي الاستكبار. إذن هذا الذي يزعم أنه مؤمن بالله عز وجل ثم يستكبر عن اتباع ما أمر الله عز وجل به من الإيمان بهذا الرسول، فالواقع أنه نقض إيمانه، لم يكن مؤمنا بالله أصلا، أو أنه لو كان مؤمنا أصلا فإنه أضحى ناقضا هذا الإيمان، لأنه صار مستكبرا لا مسلما، صار مستكبرا لا مسلما. إذن الخلاصة: من كفر بنبي فقد كفر بالله، وقد كفر بجميع الأنبياء والمرسلين. ولأجل هذا يقول المؤلف رحمه الله: وجعل الإيمان بهم متلازما، وكفر من قال إنه آمن ببعض وكفر ببعض. قال تعالى: إن الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله. ما معنى كونهم يريدون أن يفرقوا بين الله ورسله؟ المعنى أنهم يفرقون بين الله ورسله في الإيمان، فإنهم يزعمون أنهم يؤمنون بالله ولا يؤمنون بماذا؟ بالرسل. والسؤال: هل هؤلاء ما آمنوا بالرسل؟ مع أن اليهود مثلا يزعمون أنهم مؤمنون بماذا؟ بموسى، لكنهم غير مؤمنين بعيسى ومحمد عليه الصلاة والسلام. هل يصح أن يقال إنهم لم يؤمنوا بالرسل؟ الجواب نعم، قلنا إن من كفر برسول واحد فقد كفر بجميع الرسل، فصح أنهم كفروا بالرسل. هؤلاء يزعمون أنهم يؤمنون بالله لكنهم كافرون بماذا؟ بالرسل. هذا هو التفريق بين الإيمانين، هذا هو التفريق بين الإيمانين، وظنوا أن هذا ينفعهم عند الله سبحانه وتعالى، ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا، سبيلا إلى النجاة. يزعمون أن هذا قدر يكفيهم إلى أن ينجوا عند الله سبحانه وتعالى، والحق أن ذلك لا يكفيهم ولا ينجيهم. الواجب عليهم أن يؤمنوا بالله ويؤمنوا برسول الله سبحانه أجمعين، وإلا فإنهم كافرون قطعا. أولئك هم الكافرون حقا، كافرون كفرا قطعيا لا شك فيه ولا لبس. وقد يقال إن قوله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله هو على ما قال بعض أهل التفسير يرجع إلى معنى أنهم يريدون أن يقطعوا الصلة بين بعض الرسل عليهم الصلاة والسلام ومرسلهم سبحانه وتعالى، كأنهم حينما يكفرون ببعض الرسل وبالتالي كفروا بالرسل جميعا قطعوا الصلة بين الله وهؤلاء الرسل، لأنهم يزعمون أنهم كذبة. أليس كذلك؟ النصراني دعواه بلسان حاله ومقاله هو أن محمدا عليه الصلاة والسلام كاذب في كونه رسولا إلى جميع الثقلين، أليس كذلك؟ إذن هؤلاء يريدون التفريق بين الله ورسله، فيقطعون الصلة، صلة الوحي، صلة البعث، صلة الرسالة، صلة البعثة أو صلة الرسالة، يريدون قطع هذه الصلة بين الله ورسله حينما يزعمون أنه لم يرسله الله وما بعثه الله. إذن يصدق عليهم على هذا المعنى أنهم يريدون أن يفرقوا بين الله ورسله. ولاحظ أن قوله يريدون يعني أنهم يحاولون ويسعون، لكنهم لا يبلغون ذلك ولن يبلغوه، لا يبلغون ذلك ولن يبلغوه، إنما هي محاولات منهم حينما يطعنون في هؤلاء الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام. ثم قال: ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض. هذه الآية في معنى الاستئناف البياني، يعني تبيين لقوله ويريدون أن يفرقوا بين الله ورسله، ماذا صنعوا؟ يقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض، كما كان يفعل ذلك اليهود وكما كان يفعل ذلك النصارى. الله عز وجل بين حالهم بعد ذلك وأنهم هم الكافرون حقا، وقال: وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا. ثم بين بعد ذلك حال المقابلين لهؤلاء، وهم أهل الإيمان حقا، الموحدون صدقا، والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم، أولئك سوف نؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما. فدل على أن أهل الإيمان هم الذين لم يفرقوا بين الرسل عليهم الصلاة والسلام، مقالتهم على الضد من مقالة الذين قالوا نؤمن ببعض ونكفر ببعض. وقل مثل ذلك في ما أخبر الله عز وجل به في سورة البقرة: لا نفرق بين أحد من رسله، لا نفرق بين أحد من رسله، بل نؤمن بهم جميعا من أولهم إلى آخرهم، مع ملاحظة أن الإيمان واجب بجميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام، لكن الطاعة والاتباع خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام. هنا سؤال قد يرد، وهو: ما الفرق إذن بين الإيمان بعيسى وموسى وإبراهيم ونوح وبقية الأنبياء والمرسلين، والإيمان بمحمد عليه الصلاة والسلام بالنسبة لنا معشر أمة محمد عليه الصلاة والسلام؟ الجواب أن الواجب في حقهم جميعا الإيمان والتوقير، الإيمان والتوقير، يجب إجلالهم وتوقيرهم، وبالتالي فإن من المجمع عليه بين المسلمين قطعا أن من سب نبيا فإنه كافر مرتد، أن من سب نبيا فإنه كافر مرتد، كما أن من كذب نبيا فإنه كافر مرتد، كما أن من كذب ما أنزل الله على نبي فإنه كافر مرتد. إذن هذا أمر يشترك فيه جميع الأنبياء والمرسلين، وهذا هو أحد أركان الإيمان الذي لا يصح إيمان بدون اجتماع هذه الأركان فيه. في هذا المؤمن لا يصح إيمان ما لم يجتمع فيه الإيمان بهذه الأركان جميعا. أما النبي عليه الصلاة والسلام فله حق زائد على ذلك، إضافة إلى الإيمان والتوقير، يجب الطاعة والاتباع، يجب الطاعة والاتباع. من يدان بشرعته إنما هو محمد صلى الله عليه وسلم لا غير، وكل من زعم أنه يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام لكنه مستكبر عن طاعته فإنه ليس بمؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام، وبالتالي فإنه كافر بالرسل، بل كافر بالله سبحانه وتعالى. نعم. حسن الله إليكم. قال رحمه الله: كما ذكروا أنه لما أنزل الله تعالى: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين، قالت اليهود والنصارى: فنحن مسلمون. فأنزل الله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فقالوا: لا نحج. فقال تعالى: ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فإن الاستسلام لله لا يتم إلا بالإقرار بما له على عباده من حج البيت، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة، وصوم رمضان، وحج البيت. ولهذا لما وقف النبي صلى الله عليه وسلم بعرفة أنزل الله تعالى: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. نعم. الناس في الإيمان بالرسل ثلاثة أضرب: أولا الكافرون بالرسل، ثانيا الغلاة في الرسل، ثالثا المؤمنون إيمانا شرعيا بالرسل. كم قسم؟ 3 أقسام. هناك من هو كافر بالرسل، وهؤلاء قسمان، منهم من هو كافر بجميع الرسل، وهؤلاء هم المشركون الوثنيون واللادينيون وكثير من الفلاسفة. هؤلاء يكفرون بالرسل جميعا، أو وهو القسم الثاني من يكفر ببعضهم كأهل الكتاب، هؤلاء يؤمنون في زعمهم ببعض ويكفرون ببعض، والحق أنهم كافرون بالجميع، حتى بمن زعموا أنهم يؤمنون به، حتى من زعموا أنهم يؤمنون به فهم كافرون به، كما أنهم كافرون بغيره من الرسل. هناك قسم غلا فوصل به الحال إلى أن رفع هؤلاء الأنبياء والمرسلين إلى درجة الألوهية، أو إلى درجة الربوبية، أو إلى درجة البنوة لله سبحانه وتعالى، تعالى الله عن ذلك. وهؤلاء وأولئك لا شك أنهم ضالون كافرون. الحق هو مع الوسط، الذين آمنوا بالرسل عليهم الصلاة والسلام جميعا، وخصوا رسولنا عليه الصلاة والسلام بالطاعة والاتباع بعد بعثته عليه الصلاة والسلام، وما غلوا غلو الفرقة الثانية، وإنما اعتقدوا أن النبي صلى الله عليه وسلم عبد لا يعبد ورسول لا يكذب، بل يطاع ويتبع عليه الصلاة والسلام. ولا شك ولا ريب أن كل من بلغته رسالة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه يجب عليه اتباعه وعليه، فمن شك أو كذب فلا شك في كفره بالإجماع الضروري عند المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الإمام مسلم في صحيحه: والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة، يعني من أمة الدعوة، وهم كل من وجد حيا بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى قيام الساعة، كل أولئك يتوجه إليهم وفي حقهم هذا الحديث: لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي أرسلت به إلا كان من أصحاب النار. وإذا كان هذا في حق من هو كتابي يهودي أو نصراني، فكيف بالوثني؟ فكيف باللاديني؟ فإنه يلزمه من باب أولى، يلزمه اتباع النبي صلى الله عليه وسلم من باب أولى. وبهذا يعلم أن الدعوة الخبيثة الضالة التي نشطت وتنشط في هذا العصر بدعوى وحدة الأديان أو بالمدرجة إلى ذلك، وهي دعوة التقارب بين الأديان، ويزعمون أن الكل يعبد ربا واحدا، كلها طرق توصل إلى الله سبحانه وتعالى، فمن شاء أن يكون يهوديا فليكن، ومن شاء أن يكون نصرانيا فليكن، ومن شاء أن يكون مسلما فليكن. وبالتالي لا تثريب على أحد إذا كان يعبد الله، إنما هذه وسائل وطرق، الاختلاف بينها اختلاف تنوع، هكذا يزعمون. وهذا كفر بالإجماع المعلوم من الدين بالضرورة، ومن قال بهذا فإنه وقع في ردة عن دين الله عز وجل. الحق الذي لا ريب فيه ويعلمه الصغير والكبير أن الله سبحانه وتعالى لا يقبل من أحد دينا منذ بعث النبي عليه الصلاة والسلام وإلى قيام الساعة إلا إذا آمن بالنبي عليه الصلاة والسلام وبما أنزل به وبما أنزل إليه. والله لا ينفعه أن يقول أنا أؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام كنبي للعرب مثلا، لكنه ليس مرسلا إلي، إذا كان يزعم أنه من أهل الكتاب أو من غير العرب، حتى هذا القدر والله لا ينفعه. بل حتى لو قال إن اتباع النبي عليه الصلاة والسلام أفضل وأحسن وأحوط، لكن من اتبع غيره من الأنبياء والمرسلين فلا حرج عليه، والله هذا لا ينفعه، لا ينفعه حتى يعتقد في قلبه أن الواجب على جميع الثقلين، ليس البشر فقط بل البشر والجن، الواجب عليهم جميعا اتباع هذا النبي محمد بن عبد الله القرشي الهاشمي صلى الله عليه وسلم دون من سواه من الأنبياء والمرسلين. الأنبياء والمرسلين قلنا إنه يؤمن بهم ويوقرون، أما الاتباع والتدين فإنما يكون بشرعة محمد صلى الله عليه وسلم لا غير. وبذلك يظهر لك أن اليهود والنصارى فضلا عن غيرهم من ملل الكفر منذ أن بعث النبي عليه الصلاة والسلام فإنهم إن استمروا على ما هم عليه فإنهم كفار دون شك، ناهيك عن كونهم كافرون بالله سبحانه وتعالى من أوجه أخرى، لكن لو قلنا وسلمنا جدلا أنهم باقون على شريعة موسى أو على شريعة عيسى وأبوا اتباع النبي عليه الصلاة والسلام فلا شك في كفرهم، فكيف وهم يجمعون إلى هذا القول ببنوة عيسى لله أو عزير لله، اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله، دعاؤهم غير الله كدعاء عيسى ومريم وما إلى ذلك، في بحار متلاطمة من الشرك بالله عز وجل. أفبعد هذا يقال إن الكل يؤمن بالله وكلها طرق توصل إلى الله؟ تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. هذا قدر لا يعذر إنسان في ترك الإيمان به، ليس للإنسان خيار في أن يتردد في قبوله ورب السماء، بل واجب عليه أن يذعن بأن كل من لم يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم بعد بلاغ الرسالة إليه فإنه كافر بالله، لا ينفعه والله ولو سجد لله إلى يوم القيامة. قال الله سبحانه ومن يكفر بالله ورسوله فإنا أعتدنا للكافرين سعيرا. كتابي فيلسوف لا ديني وثني، كل أحد بلغه أن الله عز وجل بعث النبي عليه الصلاة والسلام وما اتبعه فوالله لا ينفعه ذلك. إذن هذا الأمر مما لا يجوز التردد فيه، وأورد المؤلف رحمه الله على ذلك الآية الواضحة الصريحة في تقرير هذا الأمر من سورة آل عمران، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. ثم قال قالت اليهود والنصارى فنحن مسلمون، في زعمهم مسلمون بالإسلام العام، والإسلام العام كما سيأتي معنا انتهى ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم في حق الموجودين. من هو حي بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه لا يصدق في حقه أنه مسلم بالإسلام العام حتى يؤمن بالنبي صلى الله عليه وسلم ويتبعه خاصة، واضح؟ إذن الإسلام العام هذا لا يصح في حق أحد بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وإن زعمه فإنه لا ينفعه، لا ينفعه بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم إلا الإسلام بالمعنى الخاص. ما هو الإسلام بالمعنى الخاص؟ شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. قال فأنزل الله تعالى ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فقالوا لا نحج، فقال تعالى ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فإن الاستسلام لله لا يتم إلا بالإقرار بما له على عباده من حج البيت، وهكذا في بقية الأركان. إذا كان هذا في حق البيت ففي حق الصلاة والزكاة والصيام كذلك. والإقرار هو الالتزام، وهذه مسألة مرت معنا سابقا. الإقرار هو الالتزام، الالتزام بمعنى اعتقاد الوجوب والتكليف، اعتقاد الوجوب والتكليف. وهذا واجب على كل إنسان في حق الأوامر التي أمر الله بها ورسوله عليه الصلاة والسلام، ولذلك لا يعذر إنسان في ذلك. قد يعصي من جهة العمل، لكنه لو لم يلتزم ولم يقر فإنه يكفر بالله سبحانه وتعالى. بمعنى من ترك الصيام أو الحج لهوى، يقول أنا مشغول بتجارة ما أستطيع أن أذهب إلى الحج، هذا عاصي، لكنه ما خرج عن الإسلام على الصحيح وما عليه قول جمهور أهل العلم، لأنه ماذا؟ مسلم مقر، هو يقر بأنه ماذا؟ ملزم ومخاطب ومكلف وواجب عليه أن يحج. هذا قدر عقدي يجب أن يبقى في القلب، فإن عصى بالعمل وما حج فنقول إنه ماذا؟ عاصي، فاسق، مرتكب لكبيرة، على خطر، لكنه لا يزال في داخل الدائرة الإسلامية. أما لو أنه ترك الالتزام، ترك الإقرار، قال أنا لست مكلفا بالحج، لا يلزمني أن أحج، أنتم حجوا، أما أنا لا يلزمني أن أحج ولست مكلفا بذلك، فإن هذا نقض للإسلام لمن كان مسلما، نقض للإسلام لمن كان مسلما. وقد مر بنا إن كنتم تذكرون في شروط لا إله إلا الله أن من شروط لا إله إلا الله القبول، وأن من معاني القبول هذا المعنى الذي نتكلم عنه، وهو الإقرار والالتزام، الإقرار والالتزام. وهذا يجب في كل الأوامر والنواهي أن يلتزم الإنسان بذلك، وأن يعتقد أنه مكلف بها. وأما مسألة العمل أو عدم العمل، الانصياع بالفعل أو عدم الانصياع بالفعل، فهذه مسألة أخرى. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وقد تنازع الناس في من تقدم من أمة موسى وعيسى عليهم السلام هل هم مسلمون أم لا، وهو نزاع لفظي، فإن الإسلام الخاص الذي بعث الله به محمدا صلى الله عليه وسلم المتضمن لشريعة القرآن ليس عليه إلا أمة محمد صلى الله عليه وسلم. والإسلام اليوم عند الإطلاق يتناول هذا، وأما الإسلام العام المتناول لكل شريعة بعث الله بها نبيا من الأنبياء فإنه يتناول إسلام كل أمة متبعة لنبي من الأنبياء. أحسنت. يقول المؤلف رحمه الله: وقد تنازع الناس في من تقدم من أمة موسى وعيسى هل يقال في حقهم إنهم مسلمون أم لا. يقول اختلفوا، منهم من قال يصح أن يقال فيهم إنهم ماذا؟ مسلمون، ومنهم من قال لا يصح أن يقال فيهم إنهم مسلمون. وقد حكم شيخ الإسلام بينهما بحكم عادل، قال الخلاف هاهنا لفظي. لما؟ لأن النفي والإثبات لم يتواردا على محل واحد، الذين أثبتوا أرادوا شيئا والذين نفوا أرادوا شيئا آخر. الذين أثبتوا إسلام هذه الأمم أرادوا الإسلام العام، الإسلام الذي مر بنا سابقا، وقلنا إن الإسلام العام هو الاستسلام لله سبحانه وتعالى، توحيده، الانقياد له في الجملة. وهذا لا شك أنه متحقق في حق كل من آمن برسوله الذي بعث إليه، هذا متحقق في حق كل من آمن برسوله الذي بعث إليه. والذين نفوا أرادوا أن هؤلاء ليسوا مسلمين بالإسلام الخاص الذي هو ماذا؟ شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، لا شك أنهم ليسوا مسلمين بهذا. وقلنا إن النصوص جاء فيها ذكر الإسلام على ضربين، ذكر الإسلام بمعناه العام إذ قال له ربه أسلم، هذا إبراهيم عليه السلام قال أسلمت لرب العالمين، وهذا الذي وصى به عليه الصلاة والسلام بنيه ويعقوب إلى آخره. وهناك أدلة جاء فيها ذكر الإسلام بالمعنى الخاص كقوله تعالى وقل للذين أوتوا الكتاب والأميين أأسلمتم فإن أسلموا فقد اهتدوا، وقل مثل ذلك في الكتاب الذي بعثه النبي عليه الصلاة والسلام إلى هرقل كما ثبت في الصحيح قال أسلم تسلم، أسلم تسلم، قال أدعوك بدعاية الإسلام أسلم تسلم. ما المراد أسلم؟ بماذا أسلم؟ بمعنى أدخل في دين النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا هو الإسلام الذي قال الله أو قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس في أدلة كثيرة. إذن يجب أن نفرق بين الأمرين، ويجب أيضا أن نعلم وأن نوقن وأن نعتقد أنه بعد بعثة النبي صلى الله عليه وسلم لا ينفع أحدا إلا الإسلام الخاص، لا ينفع أحدا إلا الإسلام الخاص الذي بعث به النبي صلى الله عليه وسلم. قال والإسلام اليوم عند الإطلاق يتناول هذا، وأما الإسلام العام المتناول لكل شريعة بعث الله بها نبيا من الأنبياء فإنه يتناول إسلام كل أمة متبعة لنبي من الأنبياء. إذن هل ثمة وجود اليوم للإسلام بالمعنى العام؟ لا، لا وجود في حق كل البشر بل منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى الأجيال القادمة إلى انتهاء هذه الحياة على الأرض، لا وجود إلا لإسلام واحد، هو ماذا؟ شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. طيب غيرهم سواء كانوا قلنا لا يؤمنون بدين أو كانوا يؤمنون بدين الأنبياء والرسل من قبل كموسى أو عيسى عليهم الصلاة والسلام، فقلنا هؤلاء لا شك في ماذا؟ في كفرهم، لأنهم كفروا بالنبي عليه الصلاة والسلام، إضافة إلى أسباب أخرى لكفرهم، إضافة إلى أسباب أخرى لكفرهم غالبا، نعم يعني غالبهم يقع في الشرك في الدعاء، غالبهم يقول ببنوة بعض البشر لله سبحانه وتعالى إلى غير ذلك. نعم صلى الله عليكم. قال رحمه الله ورأس الإسلام مطلقا شهادة أن لا إله إلا الله وبها بعث الله جميع الرسل، كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون، وقال تعالى عن الخليل عليه السلام وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون، وقال تعالى عنه قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، وقال تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم مما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده، وقال تعالى واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون، وذكر عن رسله كنوح وهود وصالح وغيرهم أنهم قالوا لقومهم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وقال عن أهل الكهف إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى وربطنا على قلوبهم إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض لن ندعو من دونه إلها لقد كنا إذا شططا، هؤلاء قوم اتخذوا من دونه آلهة لولا يأتون عليهم بسلطان بين فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا، وقد قال سبحانه وتعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، ذكر ذلك في موضعين من كتابه. كلاهما في النساء. وصل المؤلف رحمه الله إلى بيان أن الأنبياء أجمعين متفقون على هذه الحقيقة العظمى وهي التوحيد، أي أن يعبد الله سبحانه وحده ويكفر بما دونه. هذه القضية العظمى هي التي ترجم عنها كلمة التوحيد. كلمة التوحيد ترجمة للتوحيد، لا إله إلا الله، وهذا الذي جاء به الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا، الأمر بعبادة الله وحده والكفر بما يعبد من دونه، من أولهم إلى آخرهم كلهم جاءوا بهذه القضية العظمى، هذه المسألة الكبرى وهي التوحيد. قال: رأس الإسلام مطلقا شهادة أن لا إله إلا الله، وبها بعث الله جميع المرسلين. والأدلة على ذلك ما قد سمعت وغيره أيضا، كل ذلك يدل على اتفاق الأنبياء جميعا على هذه الدعوة، الدعوة إلى التوحيد، إلى شهادة أن لا إله إلا الله. ثم بعد ذلك هناك خلافات فيما بينهم في الشرائع، هناك خلافات فيما بينهم في الشرائع. أما أصل الدين وهو التوحيد، شهادة أن لا إله إلا الله، الأمر بعبادة الله والأمر بالكفر بما يعبد من دون الله، فهذا محل اتفاق بين الأنبياء عليهم الصلاة والسلام جميعا. لكن ما معنى لا إله إلا الله؟ ما حقيقة هذا التوحيد الذي بعثوا به والذي دعوا الأمم إليه؟ هذا من أهم الأشياء التي ينبغي العناية بها. فكيف ينتفع بلا إله إلا الله من يردد كلاما لا يفقهه ولا يفهم له معنى، إنما يذكره كما يتكلم الهادي أو كما يتكلم النائم لا يدرك ما يقول؟ كيف يكون لهذه الكلمة أصل عقدي في القلب؟ لا إله إلا الله ليست كلمة تقال باللسان فحسب، إنما هي كلمة تقال باللسان وعقيدة تستقر في القلب وعمل تنبعث به الجوارح بعد ذلك. هذه لا إله إلا الله النافعة لصاحبها. وإلا فإن من الناس من كان يردد لا إله إلا الله وقد أخبر الله عن هؤلاء بأنهم في الدرك الأسفل من النار. أليس كذلك؟ كانوا يقولون لا إله إلا الله، هؤلاء هم المنافقون، ومع ذلك هم في الدرك الأسفل من النار. هل كان الإشكال عندهم يرجع إلى النطق؟ ما نطقوا بلا إله إلا الله؟ كلا، لكن الإشكال عندهم إنما جاء من جهة الخلل في العقيدة والعمل. وعليه فأول درجة للوصول إلى تحقيق لا إله إلا الله عقيدة وعملا إنما هي العلم بمعناها. لا يمكن أن تعتقد شيئا وأنت تجهله، أليس كذلك؟ اعتقد شيئا تجهله ممكن؟ أو تكليف بما لا يطاق؟ إذن لا اعتقاد إلا وهو متفرع عن علم، أليس كذلك؟ إذن لا بد من العلم بلا إله إلا الله، لا بد من التفقه في معناها، وما أكثر التقصير في ذلك. لو فتشت وبحثت وسألت وجدت كثيرا من الناس مع الأسف الشديد يردد لا إله إلا الله كثيرا، لكن لو سألته ما معناها فإنه لا يجيبك الجواب المسدد، بل ربما وجدته بلسانه وجوارحه يكذب بلا إله إلا الله. نعم يقول لا إله إلا الله بلسانه، لكنه ينقضها بلسانه أو بلسانه وجوارحه. والخلل في هذا الأمر ليس خللا في أمر هين، المسألة هنا جنة ونار، نجاة أو هلاك، وهذه المسألة ليس للإنسان عذر في أن يدعي جهلها لخفائها. هذا المعنى للا إله إلا الله من أوضح الأشياء وأجلاها في كتاب الله، من أوضح الأشياء وأجلاها في كتاب الله، معنى لا إله إلا الله، وهو الذي يتلخص في أمرين: اعتقاد الكفر بكل ما يعبد من دون الله، وإفراد الله عز وجل بالعبادة. هذا الذي يلخصه أهل العلم في كلمتي النفي والإثبات، لا إله إلا الله نفي وإثبات، براء وولاء، تجريد وتفريد. نفي للألوهية عن كل أحد، وإثباتها لله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له. إذن لا بد من تجريد ولا بد من تفريد، ومجموعهما التوحيد. التوحيد مجموع التجريد والتفريد، تجريد كل من سوى الله سبحانه وتعالى عن الألوهية، وإفراد الله عز وجل وحده بها، بذا يكون الإنسان موحدا. ومن أوضح ما جاء في كتاب الله عز وجل في تفسيرها هذه الآية العظيمة التي أوردها المؤلف رحمه الله، وهي من سورة الزخرف: وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني. إنني براء مما تعبدون، ها هذا هو النفي، هذا هو البراء، هذا هو التجريد. إلا الذي فطرني، هذا هو الإثبات، هذا هو الولاء، هذا هو التفريد. وقل مثل هذا في بقية الآيات التي ذكرها المؤلف: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. لا ينفعك واحد منهما ورب السماء، واحد من هذين لا ينفعك حتى تكون موحدا، حتى تكون قد أتيت بلا إله إلا الله، حتى تجمع بينهما، حتى تجمع بينهما. وبناء عليه، هذا الذي يمر بشخص يعبد صنما أو يسجد لقبر أو يركع لشمس ويقول أنا لا أفعل فعله، أنا لا أعبد إلا الله، لكنني لا أتعرض له بشيء في عقيدتي، يعني لا أعتقد في حقي أنه مخطئ أو ضال، أقول ليس لي به شأن، يمكن يكون مصيبا ويمكن أن يكون مخطئا، هل ينفعه كونه يعبد الله وحده؟ هل ينفعه كونه يردد لا إله إلا الله؟ والله لا ينفعه. متى يكون الإنسان مؤمنا؟ إذا جمع بين الأمرين، فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى، هي لا إله إلا الله. ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله فقط، يكفي هذا؟ والله ما يكفي، حتى يضم إلى لا، حتى يضم إلى اعبدوا الله ماذا؟ واجتنبوا الطاغوت. وقل مثل هذا في قوله تعالى: قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون. تأمل يا عبد الله ما أعظم هذه الآية. قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون، فإنهم إيش؟ عدو لي إلا رب العالمين، لأنهم كانوا مشركين يعبدون الله ويعبدون غيره. هؤلاء قوم إبراهيم كانوا يعبدون الله، ما كانوا معرضين بالكلية عن عبادة الله، كانوا يعبدون الله، لكن الخلل كان في كونهم يجمعون إلى عبادة الله عبادة غيره. فاستثنى إبراهيم عليه الصلاة والسلام، قال فإنهم عدو لي يجب أن تعادي كل ما يعبد من دون الله سبحانه وتعالى من هذه الطواغيت، الطواغيت التي تعبد من دون الله سبحانه وتعالى. كل من عبد وهو راض أو ترشح للعبادة فإنه يجب اتخاذه عدوا، فإنهم عدو لي يجب اعتقاد بطلان عبادتهم، يجب اعتقاد بغض هذه الأصنام وعبديها وعبادتها، يجب اعتقاد كفر كل من عبدها من دون الله سبحانه وتعالى. قال فإنهم عدو لي إلا رب العالمين، البراء والولاء، التجريد والتفريد. وقل مثل هذا في قوله تعالى قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. ما حقيقة هذه البراءة؟ كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء إلى متى؟ أبدا، إلى ما لا نهاية، فقط في حالة واحدة، حتى تؤمنوا بالله وحده، فقط هذه الحالة تستثنى، أما ما عدا ذلك فإنه يجب الكفر بالطاغوت. وقل مثل هذا في قول الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، وهو شأنهم جميعا، اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، اعبدوا الله إلا الله، ما لكم من إله غيره، لا إله، أليس كذلك؟ وقل مثل هذا في نصوص كثيرة، قال تعالى والذين اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، هذا لا إله، ثم قال وأنابوا إلى الله، هذا إيش؟ إلا الله، قال لهم البشرى، هؤلاء أهل السعادة والتوفيق، هؤلاء أهل السعادة والتوفيق. وقل مثل ذلك في قوله تعالى فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم، هذه هي لا إله إلا الله، لا إله فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله، إلا الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم. وقل مثل ذلك في قوله تعالى ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل، وأن ما يدعون من دونه الباطل، آيتان في كتاب الله عز وجل، من أوضح وأصرح ما يفسر كلمة التوحيد لا إله إلا الله. وقل مثل ذلك في قوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا، هذا لا إله، ها وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، هذه هذا الجزء الثاني هو إلا الله، هذا هو الإثبات. وقل مثل ذلك في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإن هذا المعنى واضح جلي من أشهر الأحاديث، وبل هو من أصول الشريعة، حديث ابن عمر رضي الله عنهما في الصحيحين بني الإسلام على خمس، ماذا؟ شهادة أن لا إله إلا الله. جاءت رواية في مسلم مفسرة، جاءت رواية في مسلم مفسرة لقوله شهادة أن لا إله إلا الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الرواية بني الإسلام على أن يعبد الله ويكفر بما دونه. ما أحسن وأجمل هذا التفسير للا إله إلا الله، بني الإسلام على ماذا؟ على أن يعبد الله. هل اكتفى بهذا النبي صلى الله عليه وسلم هنا؟ الجواب لا، قال إيش؟ وكفر بما يعبد من دونه، وكفر بما يعبد من دونه. يعبد الله يقابلها من الرواية الأخرى إيش؟ إلا الله. ويكفر بما يعبد من دونه يقابلها في الرواية الأخرى لا إله. ولأجل هذا كان هذا هو التوحيد. فجاءت الرواية الثالثة: بني الإسلام على أن يوحد الله. أرأيت كيف كانت هذه الروايات الثلاث يفسر بعضها بعضا؟ شهادة أن لا إله إلا الله، وما معنى لا إله إلا الله؟ أن يعبد الله وأن يكفر بما دونه. طيب ما معنى هذا؟ ما حقيقة هذا؟ التوحيد على أن يوحد الله. فإذن هذا المعنى العظيم هو الذي أطبقت عليه الرسل عليهم الصلاة والسلام أجمعون، والله ما تردد واحد ولا تخلف واحد عن الدعوة إلى هذه الكلمة الطيبة العظيمة لا إله إلا الله. إذن فهم هذا المعنى هو الأساس والمبدأ في اعتقادي ما دلت عليه لا إله إلا الله، ثم في العمل بمقتضى لا إله إلا الله. ولذا كان أول شرط من شروط لا إله إلا الله فيما تعلمون يا طلبة العلم، العلم بمعناها نفيا وإثباتا. فلا إله إلا الله ركنان: نفي وإثبات، تجريد وتفريد، ومجموعهما التوحيد. لعلنا نكتفي بهذا القدر ونكمل إن شاء الله في الدرس القادم، والله أعلم. صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.